أي هم في غفلة عن هذا وإعراض وعدم مبالاة ولم يحسبوا له أي حساب، أو في بل قلوبهم في غمرة من هذا أي من صفة عباد الله الصالحين الذين قال الله جل وعلا عنهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى آخر الآيات. قيل هذا وقيل هذا، والمعنى أن الكفار غافلون عن كل خير، غافلون عن كل موعظة وذكرى، غافلون عن كل صفة طيبة حميدة يحبها الله جل وعلا، كأنهم سكارى غافلون ساهون لاهون في دنياهم معرضون عما أراده الله جل وعلا بهم ولهم أي للكفار أعمال من دون ذلك، من دون ذلك لهم أعمال سيئة غير الكفر، وهم كما وهي كما قال ابن عباس رضي الله عنه إقامة إمائهم في الزنا، يعني إكراه فتياتهم على الزنا. وقال قتادة ومجاهد رحمهم الله لهم خطايا أخرى غير الكفر لا بد أن يعملوها، لأن الله جل وعلا علم أجلا ما العباد عاملون، فهم واقعون في الكفر، ويقول الله جل وعلا هناك أعمال أخرى سيعملونها غير الكفر يستحقون عليها العذاب في الدار الآخرة، لأن عذاب الكفار في الدار الآخرة متفاوت بحسب حالهم في الدنيا، منهم كافر بنفسه فقط ولا يتسلط على عباد الله المؤمنين ولا يؤذي، هذا معذب لكفره، وآخر كافر ويسعى في صد الناس عن الإيمان ويسعى في أذى المؤمنين ومؤذن لعباد الله، هذا عذابه أشد من عذاب ذلك الكافر فقط. فالله جل وعلا يقول ولهم أعمال من دون ذلك، يعني من غير أعمالهم الكفرية لا بد أن يعملوها. قال بعض المفسرين ولهم أعمال من دون بمعنى ضد، ضد ذلك، ضد صفات المؤمنين يعملونها توجب عليهم دخول النار، لأن الله جل وعلا لا يعذبهم إلا بما هم عاملون. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال الواحدي إجماع المفسرين وأصحاب المعاني على أن هذا إخبار عما سيعملونها من أعمالهم الخبيثة التي كتبت عليهم لا بد لهم أن يعملوها لها عاملون مقررة ومؤكدة لقوله جل وعلا ولهم أعمال من دون ذلك، أي واجب أن يعملوها ولهم أعمال من دون ذلك، أي واجب أن يعملوها هم لها عاملون، وذلك من أجل الزيادة في عذابهم. فالله جل وعلا يملي للكافر والظالم ويعطيه من الدنيا ما شاء، وما ذاك عن رضا ولا عن غفلة من الله جل وعلا ولا عن عدم اطلاع من الله جل وعلا على كفرهم وظلمهم، وإنما ذلك زيادة في عذابهم في الدار الآخرة. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، بل ذلك للانتقام منهم وزيادة تعذيبهم. والله جل وعلا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.